وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. قال الإمام أبو مزاحم الخاقني صاحب أول منظومة في التجويد، وهي بعضهم يلقبها أو يقول قصيدة في حسن الأداء، أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، فيا قارئ القرآن أحسن أداءه، يضاعف لك الله الجزيل من الأجر، فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، وما كل من في الناس يقرئهم مقري. هذا هو المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة المباركة التي أسأل الله أن يعمم نفعها وأن يبارك في السامعين والحاضرين والمتابعين. كنا توقفنا عند آخر حروف الحلق، أو يعني نبدأ بآخر حروف الحلق، وهو حرف الخاء. مخرجه من أدنى الحلق، وصفاته الهمس والرخاوة والاستعلاء والانفتاح. ما ينبغي مراعاته في نطقها؟ همسها أي الخاء وتمكينها من مخرجها، نسختها. بالنسبة لحرف الخاء كما في حروف الحلق، قلنا أنه أحيانا حروف الحلق هذه يعني كما وصفها بعض القراء يقول إيه تأتي يعني أحيانا مبرية، يعني ما يتبين صوت الحرف. نسختها هكذا، لا نسختها خاء، نسختها، يعني احرص على أن تحقق المخرج. والعكس في بعضهم يعني يأتي بمبالغة في المخرج حتى كأنه عزكم الله يتنخم، لا يعني لا هذا ولا ذاك، هي دائما إيش يعني باللطف في النطق بلا تعسف، باللطف في النطق بلا تعسف. لا هي نسختها خاء هكذا، ولا هي نسختها خفيفة، حتى هذه بين في بعضهم يأتي بها ما تبين، لكن أحيانا عذرونا، أحيانا ما نعرف نأتي بالخطأ على وجهه، فأحيانا يتأتى، لا يعني لا يتأتى الإتيان بالخطأ أو توضيح الخطأ على وجه خطئه. طيب، أيضا من الأشياء التي ننبه عليها وكذلك على كل حروف الاستعلاء، واستيفاء تفخيم غير المكسور منها، نحو الخالقين أم خلقوا يخلق. فهذا الأول مفتوح بعد ألف، أو خلق مفتوح بدون ألف، وخلق مضموم، ويخلق ساكن. وأيضا ننبه على عدم المبالغة في تفخيمها حال الكسر، نخيل بخلوا به، بخلوا، نخيل، نخيل، خيل هكذا، لا بخلوا، لا بخلوا، نخيل. أما المفتوحة والمضمومة والساكنة ففيها التفخيم على ما ذكرنا، الخالقين، خلق، خلقوا، يخلق، الخبير. وأما المكسورة فتكون في أدنى المراتب التفخيم، نخيل، بخلوا. إذن الآن عندنا كم فقرة استوفيناها الآن؟ لا، ثلاث فقرات اللي هي واحد واثنين وأربعة، يعني نعطيكم ثلاث دقائق، بما أن ثلاث فقرات نعطيكم ثلاث دقائق. نخيل. طيب خلينا نمشي على ترتيب التفخيم فيها. الخالقين خلقوا كذا. الخالقين نخيل. تجبت أول وآخر واحد. أم خلقوا. أم خلقوا. الخاء يعني لا تبين، خبين الهمس اللي فيه. خو خو. أم خلقوا. تمام. يخلقوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. جميل. بخلوا به. طيب واحدة مفتوحة. فتبارك الله أحسن الخالقين. جميل ما شاء الله. نسختها. بارك الله فيك، يكفي. طيب استقامة فتحتها، وهذه يمكن تكون غريبة بالنسبة لبعض شوية، في البعض في الحروف المفخمة عموما يأتي بالفتحة فيها ميل شوية، غالبا يعني يريد أن يرقق اللي بعدها، يقول كده خالق خاء خاء، لا أقول ضرب ضرب، خلق ما هي خاء، خلق خلق خاء، لا خاء الخبي الخاء الخبي خاء، غلط الخاء استقامة الفتحة. الخبير خلق. وناخذ معها النقطة الأخيرة وإن كانت غير متعلقة بها عشان ما ناخذ وقت في التدريب، بيانها إذا وقع بعدها شين في وتخشى وتخشى وتخشى، يعني تبين ويبين ما فيها من همس حتى لا تنقلب إلى غين. تخشى وتخشى. نعم أظن يكفي دقيقة، ها دقيقة ونصف. خلق الخبير وتخشى. أحسنت. بعده. خلق الخبير وتخشى. بس الخبير يعني كان الخاء مزود شوية. الخبير خف شوية يعني كده زيادة. الخبير الخبير خاء خفيف يعني. الخبير خفيت زيادة. الخبير الخبير. بارك الله فيك. وتخشى. ها وتخشى. أحسنت. ننتقل بعد ذلك إلى حرف القاف، مخرجه من أقصى اللسان مما يلي الحلقة مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. احنا الآن انتقلنا من مخارج الحلق وانتقلنا إلى أول مخرج من مخارج اللسان وهو أقصى اللسان. احنا طبعا اللسان هذا طرفه، اللي في المقدم هذا طرفه، واللي في الأخير جهة الحلق الداخل هو الإيش؟ هو الأقصى، لأن معرفة الاصطلاحات مهم. وهم يبدأون في المخارج من الداخل للخارج، لأنه المادة الصوت هي عبارة عن النفس، والنفس هذا هو هواء الزفير الخارج من الرئتين. هواء الزفير هو خارج يمر على المخارج ويحدث الأصوات، فلذلك هم لما رتبوا المخارج رتبوها بمرور الهواء. الهواء يخرج من الرئتين ثم يمر على الحنجرة ثم على الحلق ثم كذا كذا، فلذلك لما رتبوا على هذا على هذا الأساس. حرف القاف هو أول حروف اللسان، واللسان فيه 10 مخارج فرعية. يأتي هذا أول المخارج الفرعية من أقصى اللسان مما يلي الحلقة مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. صفاته الجهر والشدة والاستعلاء والانفتاح والقلقلة. ما ينبغي مراعاته في نطقها، تمكينها في مخرجها بحيث لا تتقاصر عنه أو تشابه الكاف. نقول فقصص قام. كثير من الناس يأتي بالقاف دون مخرجها قريبة من مخرج الكاف، يعني مثلا يقول قاء، لا ما كده قام كده، يعني شيء شبيه من هذا، فاقصص هكذا، لا فاق فاق أقصى اللسان جدا، آخر شيء قاموا قا قاموا، عدم خلطها بالغين، عدم خلطها بالغين، يعني في بعض اللهجات المحلية أو من يخلطها يأتي بها كالقاف، جاء مستجيب مثلا قالوا، هذه طبعا بس هذه لا يأتي بها طبعا قراء القرآن، لكن وجب التنبيه. المحافظة على جهرها واستعلائها في نحو خلقكم قدح خلق ق خلقكم قدح، وهذه جاءت فيها القاف مفتوحة، لو مثلا معها الألف نقول إيه قالوا ق ق، وتجهر بها دون أن يخرج معها نفس، قالوا خلقكم قدح مثلا مع الضم مثلا، وأن تقوموا تقوقوا هكذا. طيب نكتفي بالثلاثة دول مع بعض التطبيق عليهم، بارك الله فيكم، دقيقتان. فقصص القصص قاموا خلقكم تمام قدح جميل. قالوا خلقكم تقوموا فقصص، أحسنت. طيب النقطة التي بعدها الاحتراز من همسها ساكنة ومحركة، نأخذ معها بيانها إذا تكررت نحو ومن يشاقق الرسول، يشاقق يشاقق الرسول يوم تشقق أو تشقق، هذه ما في إشكال، لكن التنبيه على قضية الهمس فيها لأن هذا فاش بين القراء، يقول قال قال قا قولوا وأن تقوموا قو قو، هذا الصوت هذا خطأ، قال قال، حتى إن بعض الأصواتيين من تفشي هذا حتى بين من يعني سجلوا في الإذاعة وكذا، يعني قال إن القاف هذه يبدو أنها كانت التصوير القديم لها يختلف، قال إن القاف في قراءة كثير من القراء مهموسة، والصحيح خلاف ذلك، هو هذا خطأ من هؤلاء، والصحيح أنها باقية على ما وصفا علماء التجويد القدامى والمتأخرين خلافا للأصواتين، الصحيح أن القاف حرف مجهور لا يخرج معه نفس، لا يخرج معه نفس، طبعا هم لما يقولون لا يخرج معه نفس يعني نفس مسموع، وإلا النفس هو مادة الصوت، النفس هو مادة الصوت أصلا، لكن المقصود ما يطلع معنا لما تقول قال قال غير لما تقول قال قا، اسمع الفرق ها، قال شايف الآن طلع معه إيه؟ هوى، هذا خطأ، مثلا يقى يقى نطو يقى ق ق، سمع الصوت ها، هذا خطأ، يقى يقى هذا صوت القلقلة غير الهمس، يقى نطو قال خلقكم قاكم، ما خلقكم قاكم، هذا الصوت خطأ، قا قاكم خلقكم. إذن الاحتراز من همزها ساكنة ومحركة، ونأخذ معها الأخيرة سهلة بيانها إذا تكررت، لكن يحذر أيضا من الإيه من الهمس فيها، يشاقق الرسول يوم تشقق قاق قاقوا يوم تشققوا، نعم دقيقتان. يقنط قال أحسنت، ومن يشاقق الرسول ويوم تشقق. طيب لو نقف بالسكون على الكلمات هذه كوين كوين أحسن. طيب غيره بعده يقنط قال تاني قال مرة أخرى قال أيوة ومن يشاقق الرسول ويوم تشقق. هي تقرأ بالتشديد وبالتخفيف في أخلاف بين القراء. طيب النقطة التي بعدها بيانها مما يشابهها من ألفاظ قرآنية وردت بالكاف نحو يقتل نقتل مشرقين مشركين مرقوم مركوم وشبهها. وأيضا ينبه إلى عدم المبالغة في تفخيمها مكسورة، وهي اللي نبهنا عليها في الخاء ونبهنا عليها في الغين، عدم المبالغة. المستقيم أو القيامة أو قيل، لا ليس هكذا، المستقيم القيامة قيل. طيب تفضلوا دقيقتان ولا خليهم ثلاثة. قدح كادح يقتل مشرقين نقتل. طيب دقيقة أعد مرة أخرى. قدح كادح، وفي كدحة برضو أقرب منها كدحة. ماشي إلى ربك كدحة. كدح يقتل. طيب يكفي من هذه المجموعة، المجموعة الثانية نفس المجموعة مكسورة. المستقيم القيامة قيلة، نأخذ منها كلمتين. مشرقين مشركين المستقيم القيامة. تمام. في أحد الإخوة يقول نحن نجيد بشكل لا بأس به التطبيق المفرد ونخرج الحرف من مخرجه ونعطيه مستحقه، ولكن عند القراءة يختلف الأمر وتظهر الأخطاء. طبعا هذا يعني إذا كان هذا صحيح بنسبة 100% فهذا يعني يحتاج فقط إلى كثير من الرياضة والتدريب والعرض على المشايخ بعد إتقان الحروف مفردة حرف الحال ثم مركب مع غيره في نفس الكلمة. لما يقال مركب يعني مركب في نفس كلمة، ما هو شرط أن تكون قراءة مسترسلة. تبقى قضية القراءة المسترسلة. القراءة المسترسلة اللي هي المتتابعة، يعني يقرأ مثلا سورة أو وجه أو نصف وجه، هو إذا أتقن المرحلة الأولى المفردة والمركبة تقل الأخطاء جدا، لكن يعني يحتاج إلى يعني تدريب أكثر وعرض على المشايخ أكثر، وإن شاء الله يتقن. وهمم الناس تختلف، يعني في بعض الناس إذا جاء يقرأ يكون حريص جدا على الأداء الصحيح، يعني مثلا إذا وجد في وجهك كده إنك ما أنت مقتنع قل لك صح يا شيخ، قل له قاعد ولا يتحرك إلا وهو متأكد إنك خلاص يعني مقتنع ويكمل. هذا ما يمضي جزئين ثلاثة خمسة إلا هو يعني أتقن بنسبة كبيرة. أما اللي يريد أن يمشي وإذا تغافل الشيخ أو انشغل أو شيء وده يمشي، وإذا رد الشيخ مرة يعني ما يعني خلاص يعني يكفي، لا هذا ما يوصل جزء 20 وهو عنده نفس الأخطاء. يقول هذا إن صبر عليه الشيخ حتى يصل إلى 20. فيعني اللي يصبر ويتأكد من النطق الصحيح ويكون هو أحرص من الشيخ. بعض الناس عندهم يعني استعجال، يعني مثلا إيش أنت جاي ترد عليه يصحح لنفسه، هو يظن مثلا انك تريد ان يحقق الهمزة، وانت تريد ان يخلص مثلا الهمزة يرققها مش يحققها، فهو يستعجل ويأتي بشيء انت ما تريده، انت جئت به لكن تريد شيء اخر. فمثل هذا لا يتعلم، يعني اللي يتعلم اللي يصبر ويتأنى مع الشيخ. قالون قرأ رحمه الله على نفع 20 سنة حتى قال له إلى متى تقرأ علي؟ اذهب إلى هذه الاسطوانة إلى العمود حتى أرسل إليك من يقرأ عليك. يعني لكن في بعض الناس يبغى يخلص 7 و10 و20 و30 والقراءات ال50 للهذل يبغى يخلصها في شهر. ها يعني في أحد الشباب جاني مرة قعد شهور يرسلني وتوسط له أحد المشايخ، وبعدين قال لي بعد ما قلت خلاص ماشي تفضل، قال لي يا شيخ بس أنا أريد منك طلب. قلت له ماذا؟ قال يعني أريد أن أختم في 3 شهور. قلت له إذن أنت مخطئ في العنوان، اذهب إلى شيخ آخر، أنا ما عندنا لا 3 ولا 6 ولا 10، قد تختم في 6 شهور وقد تختم في سنة وقد تختم في 2، المهم انك ايش تتقن. يعني ما عندنا ان لابد في خلال مدة معينة، ومش خط انتاج في مصنع، ان في بعض الناس مجيد وممكن اذا اتيحت له الفرصة ختم، وفي بعض الناس دون ذلك. احنا ما نرده يعني، قد نحيله، لكن المهم يعني فالامر يحتاج الى صبر ويحتاج الى يعني حرص، ان في بعض الناس حريصين وكما قلت يعني ما يصل الجزء 5 إلا ما شاء الله بعدين ما ترد إلا قليل جدا، في بعضهم يصل إلى 20 ونفس أخطاء اللي في 1 لم يحرص الحرص. فدائما أنت تأنى وتريث وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس إيش على مكث. ولما قال إني ختمت قرأت المفصل في ركعة، قال له أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، يعني ابن مسعود رضي الله عنه لما قال واحد له قرأت المفصل في ركعة قال أهذا كهذا الشعر ونثرا كنثر الدقل، يعني بسرعة بسرعة بسرعة بدون إتقان. فدائما يعني الإتقان يحتاج إلى صبر، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، فالعلم يحتاج إلى صبر وتصبر ومصابرة، مادة الصبر كلها يعني. طيب نأتي بعد ذلك إلى حرف الكاف، يعني هذا أقصى اللسان، هذا اللي قبله إلى مقدم الفم، احنا قلنا أن الحروف طالعين إلى برة إلى الخارج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى دون مخرج الإيه القاف، يعني قبلها من جهة مقدم الفم. صفاتها الهمس والشدة والاستفال والانفتاح، ما ينبغي مراعاته في نطقها، العناية بإظهار شدتها دون مبالغة فتتحول إلى سكتة. يعني الكاف حرف شديد، وللشدة معناها انحباس الصوت عند النطق بالحرف، تقول ولا ذك، هذا الإيش الشدة انحباس، ولا ذك، ويحصل عندنا ضيق شديد في المخرج، فيكون الانفراجة في بعض الحروف الخروج أجد قطن بكت يكون بالقلقلة، وفي الكاف والتاء يحصل الانفراجة بالهمس، ولكن الكاف والتاء كما قال الشيخ عيون السود قال شديدتان في أولهما مهموستان في آخرهما، الشدة في الأول ولا ذك، وبعدين تأتي الهمس ولا ذكر الله أكبر. اللي يحصل عند البعض يا إما أنه يترك الشدة هذه ولا ذكر الله أكبر كده يتركها تماما، وفي البعض يقف عندها كأنها سكتة أو بتر للصوت، ولا ذكر الله أكبر، لا هذا لا، لا هذا ولا ذا، ولا ذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر. واحذر أن تتحول هذه الهمسة إلى قلقلة، قلقلة نبرة واضطراب، هذا ما في نبرة ولا اضطراب فقط همس. واحذر أيضا أن تبالغ في ذلك، بعضهم يعني ولا ذكر ذكر، لا همس خفيف، ولا ذكر الله، وهذا يدخل معنى اللي بعدها أيضا العناية بهمسها دون مبالغة، يكفرون ولذكر الله أكبر أكبر أكبر بهذه الطريقة أو أكبر بدون انحباس ولا همس، هذا خطأ. طيب نأخذ الفقرة الأولى والثانية، بارك الله فيكم. ولذكر الله أكبر يكفرون. تمام. ولذكر الله أكبر يكفرون. بارك الله فيك. قال الإمام السخاوي رحمه الله في نونيته: والقاف بين جهرها وعلوها، والكاف خلصها بحسن بيان، إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان. فالقاف والكاف بالذات إذا يعني تتابعت كما في الفقرة التالية: عرشك قالت، أو عندك قل، أو خلقكم ونحو ذلك، فيعني يحصل أن تدخل القاف في الكاف أو الكاف في القاف. عرشك قالت، عندك قل، أو إيش اللي خلقكم قاكم. وكذلك ينبغي العناية ببيانها مكررة، نحو مناسككم، ما سلككم، إنك كنت. يلا تفضلوا. مناسككم عرشك قالت. أحسنت. إنك كنت عندك قل. بالنسبة لإنك كنت قلها تاني. إنك كنت. طب غن شوية. كنت. إنك كنت. بارك الله فيك. طيب بقي هنا نقطتان بالنسبة للكاف: عدم المبالغة في ترقيقها. طيب في سؤال يقول: السكت على الكاف الساكنة عند همسها، يعني ما فهمت يعني إيش قصده، قبل الهمس ولا بعد الهمس ولا مع الهمس؟ ها، ما أظنها تتأتى، لكن إن كان في حال الشدة، في حال الحبس، إحنا نبهنا على أنه لا يسكت عليها، يعني يأتي بالانحباس البسيطة اللي يحتاجها الحرف. أما أن يتحول انحباس الصوت اليسير إلى أنه يكون يعني سكت، لا طبعا، لأن بتر أي صوت ساكن خطأ. يعني مثلا زي ما احنا قلنا: ولا ذكر الله، مش ولا ذكر ذكر، لا نبتر الصوت، وإنما فقط الحبسة اليسيرة اللي هي في الحروف الإيش الشديدة فقط، لا تزيد عنها. أما مع الهمس ما أظنها يعني ينقطع الصوت. طيب: عدم المبالغة في ترقيقها حتى تصير كالممالة، يعني بعضهم يقول مثلا كفروا، بدل ما ينطق الفتحة مستقيمة يقول كفروا ك ك ك، غلط، كانوا. طبعا الترقيق ده دايما يزيد مع الحضارة، والتفخيم الزائد يزيد مع البداوة، فيعني الجماعة اللي هم الحضر بزيادة ياخدوا بالهم ما يرققوا بزيادة، والجماعة اللي هم قريبين من البادية ياخدوا بالهم ما يفخموا بزيادة. فالصحيح هو وسط بينهما: كفروا كانوا. أما كفروا كانوا لا، خطأ. وكذلك الحذر من تفخيمها إذا أتى بعدها حرف استعلاء، كطي كطي، مش كطي كطي، أو ألف كافورا كافورا، لا تفخم ولا تميلها أيضا. في البعض عنده دائما اتجاه للإمالات والتقليلات: كافورا كافورا، لا، كطي خطأ، كطي وترقيق معتدل لا يصل إلى التقليل أو الإمالة. كافورا كذلك، كفروا بدون مبالغة في الترقيق، وكانوا كذلك. بارك الله فيكم. طيب تفضلوا دقيقتان. كثروا، كانوا، تمام، كطي، نعم، كافورا، كثروا، كانوا، كطي، كافورا. بارك الله فيك. طيب اللي يسأل هذا يقول راح فين، ألم نخلقكم؟ هذا فيها خلاف بين أهل الأداء، والخلف بنخلقكم وقع، نص عليه ابن الجزري، وفي البعض بعض المشايخ يقول إن احنا لا نقرأ إلا بالإدغام الكامل، ولولا أن ابن الجزري قال والخلف بنخلقكم وقع لكان الإدغام الكامل هو الوجه الأوحد في القراءة، ولأن القصيدة قصيدة تجويد ليست قصيدة قراءات، فما دام أثبت الخلف في فرق أو أثبت الخلف في نخلقكم فنحن كذلك نثبت الخلف بغض النظر عن الرواية أو القراءة. هذا على ما عليه كثير من المشايخ. وفي بعض المشايخ يخالف يقول لا نقرأ بالإدغام الكامل فقط، فهذا إن كانت روايته بهذا أو هو يرى اختيارا أن يقتصر على وجه الإدغام الكامل فله ذلك. نأتي الآن بالوجهين ثم نعود تاني لهذا الكلام النظري. الوجهان هما الإدغام الكامل، يعني أن يذهب الحرف وصفته، وهذا الإدغام الكامل في أي شيء، يعني بر رفعه ذهبت اللام وذهبت إيش صفتها، غفور رحيم ذهبت الراء وذهبت إيش صفتها، لأنها خلاص اندغمت في الراء الإيه الأخرى. أما بالنسبة لنخلقكم إذا كان الإدغام كاملا ننطق بكاف واحدة مشددة، ألم نخلقكم، لكم، ألم نخلقكم، كاف واحدة مشددة. وإذا هذا الإدغام الإيش الكامل، نخلقكم، يعني انسى أن في إيش قاف، اذهب إلى الكاف على طول، وهذا أسهل، هذا لا شك أنه أسهل. أما الإدغام الناقص واللي أثبته يعني من الجزري بقوله والخلف بنخلقكم، اللي يعترضون يقولون هذا لم يصح إلا من طريق مكي ومن طريق الهمداني، وهما ليس من طريق من طرق حفص، يعني لهم وجهة محترمة. لكن إذا قرأنا بالإدغام الناقص نقول هكذا، كأننا رايحين على القاف زي ما قل أحط أو فرطت، كذلك أقول ألم نخلقكم، نخلقكم، يعني نذهب إلى القاف بس ما نأتي بقاف يظهر صوتها، وإنما فقط يظهر صفة الاستعلاء فيها، ألم نخلقكم من، ألم نخلقكم من. وأما الإدغام الكامل ألم نخلقكم، نخلق. وبما أن السؤال هذا مهم يعني، ولو أنه خارج عما نتحدث فيه لكنه مهم، فيؤديها الإخوة مع المشايخ بالكامل وبالناقص. نخلقكم هذا كامل؟ نعم. جميل. الناقص ما نخلقكم. أحسنت. نموذج آخر كامل؟ الكامل مرة أخرى؟ لا نموذج آخر، واحد غيرك. نخلقكم هذا إيش؟ كامل؟ لا هذا مش كامل. نخلقكم الكامل كاف مشددة، نخلقكم، لكم، نخلقكم، انزل كمان، لكم، نخلقكم، لكم، نخلقكم. طيب والناقص؟ نخلقكم أبس بدون سكتة مرة أخرى، نخلقكم. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا